جماعة الإخوان جماعة فيها أخطاء كثيرة وفاحشة في هذا المنهج، وعليه ملاحظات عدة وخطيرة جدا. أولها التغاضي عن الشرك بالله، وثانيا عدم العناية بالتوحيد، وثالثا التزهيد بالإتيان إلى أهل العلم وسماع العلم منهم وعلى أيديهم، ورابعا أنهم يزجون لأطفال لا تتعدى أسنانهم العشرين ويزجون بهم في الدعوة إلى الله حسب زعمهم. وهناك أمور كثيرة، منها الدعوة إلى خلافة حسب ما زعموا أنهم يريدون أن يؤسسوا خلافة على أنقاض الدول القائمة، وتبييت الثورات على الدول الموجودة والكلام فيهم وفي العلماء الموجودين على الساحة، واتهامهم بالعمالة واتهامهم بأنهم مجاهلين مع الدولة. ثم قد لوحظ مؤخرا أيضا أنهم دعوا إلى وحدة الأديان.